والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، يعني التوراة قد بشرت بي وأنا مصدق ما أخبرت عنه وأنا مبشر لمن بعدي وهو رسول النبي الأمي العربي المكي أحمد. فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل، وقد أقام في ملأ بني إسرائيل مبشرا بمحمد وهو أحمد خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة. وما أحسن ما أورد البخاري الحديث الذي قال فيه حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الناس الذي يمحو الله به الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب. ورواه مسلم من حديث الزهري به نحوه. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى قال سمع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه أسماء منها ما حفظنا فقال أنا محمد وأنا أحمد والحاشر والمقفي ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ورواه مسلم ونبي الرحمة والتوبة والملحمة. ورواه مسلم من حديث الأعمش عن عمرو بن مرة به. وقد قال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. وقال تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم أسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد، لئن بعث محمد وهو خي لا يتبعنه، وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أخياء لا يتبعنه وينصرنه. وقال محمد بن إسحاق حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام. وهذا إسناد جيد وعوي له شواهد من وجوه أخرى. فقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن العباد بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجذر في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى بي ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يرين. وقال أحمد أيضا حدثنا أبو النضر حدثنا الفرط بن فضالة حدثنا لقمان بن عامر قال سمعت أبا أمامة قال قلت يا رسول الله ما كان بدء أمرك؟ قال دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت له قصور الشام. وقال أحمد أيضا حدثنا حسن بن موسى سمعت خديجا أخا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود قال